خليك هنا من قلبي قريب، وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طيبة القلب بتتعيب. يا طيب يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر للعالم معنى الحب ونشاور وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلب قريب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر للعالم معنى الحب ونشاور وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طيبة القلب بتتعيب. يا طيب يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فصل للعالم معنى وشاوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فصل للعالم معنى الحب وشاوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. يا كفاية تكون إنسان في زمان في ضغط القلب بتتعيب. يا طيب حياتي في دقاته، الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حباته قلبي وهات قلبك هات وهات قلبي حياتي افتهات الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حبات خد قلبي وهات قلبك هاته يا مقلب حياتي فدقاته الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حبات والحب ده عمره وغيرك مين يقدر يساعدني بأوقاته والحب ده عمره وغيرك مين يقدر يساعدني بأوقاته صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته والحب ده عمره غيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته يعني عليك طيب بس انت تكون مني قريب يا عز واغلى واطيب قلب فصل للعالم معنى الحب شاوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب فاية تكون إنسان في زمان في طبط القلب بتتعيب يا طيب I'm الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حباته. والحب ده عمره وغيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته. والحب ده عمره غيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته. صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته. والحب ده عمره غيرك مين يقدر يسعدني بأوقاته. صباح اللي يحب في أيامنا طيب وكمان على نياته. إيه يعني يقولوا عليك طيب بس انت تكون مني قريب يا أعز وأغلى وأطيب قلب. فسر للعالم معنى الحب من شوقوا وقالوا عليك طيب. خليك هنا من قلبي قريب يا وكفاية تكون إنسان في زمان.